ومعكم الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتحدث عن الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فوعدت الإخوان بالأمس أنني أتحدث عن كتب المصطلح، فأقول بالنسبة لكتب المصطلح لا شك أن هناك كتب كثيرة قد ألفت في المصطلح، وهذه الكتب لا شك أن فيها فائدة وفيها معلومات وفيها أشياء ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، ولكن كثير من هذه الكتب تجد أنها قد ذكرت ما ذكره غيرها، فقد يستغنى ببعضها عن البعض الآخر. فأقول أن هناك بعض الكتب ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يدرسها، ومن أول هذه الكتب أو من هذه الكتب كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. هذا كتاب قيم وكتاب نفيس، وإن كان هناك بعض المباحث التي ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وإن كان في بعض هذه المباحث تأثر فيها بمنهج الأصوليين، وذلك مثلا فيما يتعلق بزيادة الثقة، وأنه قال تقبل مطلقا، وهذا لا شك أنه ليس هو مذهب من تقدم من أهل الحديث، وإنما مذهب من تقدم من أهل الحديث أنهم لا يقبلون زيادة الثقة إلا بالقرائن، يعني إما بزيادة حفظ وضبط لمن زادها أو بكثرة عدد ممن زادوا هذه الزيادة، أو أن هذا الراوي على ثقته وضبطه كان له اختصاص بشيخه ونحو هذه القرائن. فالخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر أقوالا فيما يتعلق بزيادة الثقة، وكان متأثرا في هذه الأقوال بطريقة الأصوليين، ولا شك أن المرجع في ذلك إلى أهل الحديث، وقد نبه الحافظ ابن رجب على هذا في كتابه شرح العلل الصغير للترمذي، ولكن الكتاب لا شك أنه مفيد وكتاب قيم، وأيضا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، أيضا هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب مفيد، وأيضا ما كتبه الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة، أيضا هذا كتاب قيم وكتاب مفيد، ونبه على بعض القضايا التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، خاصة مسألة التفوت والشذوذ، وفيما يتعلق بالجرح والتعديل، وأيضا كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر، أيضا كتاب قيم ومفيد، وشرح العلل لابن رجب، وهو من أنفس الكتب وأنفعها، وأنا أحث الأخوان على قراءة هذا الكتاب ودراسته على أهل العلم، وكذلك أيضا كتاب النكت لابن حجر على ابن الصلاح، فأيضا هو كتاب قيم وكتاب مفيد. فهذه الكتب في المصطلح تغني عن كثير من الكتب الأخرى، وكما ذكرت قبل قليل أن كثير من الكتب إنما تذكر ما جاء في غيرها من الكتب، فإذا يكتفى ببعضها عن البعض الآخر، ولو أراد طالب العلم أن يطلع على غير هذه الكتب ويستفيد أيضا منها، فلا شك أن هذا مفيد، لا شك أن هذا مفيد. نعم، هذا ما أحببت أن ننبه عليه في بداية هذا الدرس. نعم، تقدم الكلام فيما سبق على أن الرواة على ثلاثة أقسام، إما أن يكون حديث هؤلاء رواة، إما أن يكون هؤلاء رواة ثقة فحديثهم معروف أي الحكم عليه، وإما أن يكون هؤلاء رواة ضعفاء. طبعا الثقات على درجات كما أن الضعفاء أيضا على درجات. وإما أن يكون هؤلاء رواة هناك من حديثهم ما هو صحيح وهناك من حديثهم ما هو ليس بصحيح. وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرواة ينبغي التنبه له والانتباه له، لأنه لا يعامل، لأن هذا الصف من هؤلاء الرواة لا يعاملون معاملة واحدة، وإنما كما تقدم أن ما كان حديثهم صحيحا أي إذا كان مثلا ضبطوا أحاديث معينة كرواية البعض عن بعض شيوخهم، مثل ما كنا في إسماعيل بن عياش في رواية عن أهل الشام فقد ضبط عنهم، ورواية عن أهل الحجاز وغيرهم لم يضبط عنهم، وبالتالي أصبحت رواية ضعيفة. وكذلك أيضا مثل معمر، ما حدث به باليمن فهو صحيح بخلاف ما حدث فيه بالبصرة، فله أوهام وأخطاء فيه. وكذلك أيضا ابن جريج، وحديث أن حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى الحمام خلع خاتمه، هذا الحديث حديث منكر كما قال أبو داود السجستاني. ومن أسباب نكارة هذا الحديث أن همام أخذ هذا الحديث من ابن جريج في البصرة، وحديث ابن جريج في البصرة فيه بعض الأوهام والأخطاء، فوقع الخطأ في هذا الحديث من هذه الناحية. فإذن أمثال هؤلاء الرواة ينبغي الانتباه إليهم، وحتى يكون الحكم على الحديث بالتالي مبني على منهج صحيح وقاعدة مستقيمة. نعم، قال الحافظ ابن رجب: ومنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق في مكة من سفيان مضطرب جدا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكيب هي من حديث العمري، وأما سماع باليمن فأحاديثه صحاح. قال أبو عبد الله الإمام أحمد: قال عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف القاضي، وهذا قرين عبد الرزاق وهو أيضا من الثقات، يكتب بيده. قال عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف القاضي يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن سفيان باليمن. قال عبد الرزاق: قال سفيان: ائتوني برجل خفيف اليد، فجاءوه بالقاضي، وكان ثم جماعة لا يسمعون، وكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قال عبد الرزاق: كنت أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. قال أبو عبد الله: لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار، قال: أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم هذا كله. نعم، فأراهم أرادوا عن سيار عن أبي حمزة فغلطوا، فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. قال: هذا كله كلام أحمد رحمه الله ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كتبه هناك عنه. نعم، وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد، هكذا عندكم؟ سبحان الله. عن عائشة قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكل، فجعل أحمد ينكره انكارا شديدا وقال: هذا سماع مكة. خلاصة هذا الكلام أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني سمع من سفيان بن سعيد الثوري، سمع منه في مكانين، مكان ضبط عنه فيه ومكان لم يضبط عنه فيه. المكان الذي ضبط عنه فيه هو ما سمع من سفيان باليمن، لأن عبد الرزاق كان في بلده وكان ينظر في الكتاب كما تقدم. عندما جاء سفيان بن سعيد الثوري إلى اليمن قال أتوني برجل خفيف اليد حتى يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري ثم يختم على هذا الكتاب. فقال عبد الرزاق أتينا له بهشام بن يوسف الصنعاني، وهو ثقة فقيه وكان قاضيا، فأتي بهشام بن يوسف وكان يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري. وكان عبد الرزاق ينظر في كتابة هشام بن يوسف حتى إذا أخطأ ينبه على الخطأ. وكان هنا قسم ثالث إنما يسمعون، لا يكتبون ولا ينظرون، وإنما هم يسمعون. فلا شك أن من يكتب وينظر أيضا في الكتابة هذا يضبط أكثر من الذي يسمع فقط. فذكر هذه القصة الإمام أحمد أراد أن يبين ضبط سماع عبد الرزاق من سفيان باليمن بخلاف سماعه من سفيان في مكة. كان عبد الرزاق في مكة ومكة ليست بلدا له، والإنسان في السفر قد ينشغل وقد يحاول أن يسمع بسرعة، ولا شك أن عبد الرزاق من الحفاظ ولكن ليس بالمتقن تماما. يعني هناك من الحفاظ يكون حديث لا يتغير أو ضبط لا يتغير سواء كان في بلده أو خارج بلده، هؤلاء الحفاظ اللي بلغوا درجة عالية من الحفظ والإتقان. من البخاري مثلا، البخاري كان يأتي ويسمع عند بعض شيوخه وكان ما يكتب، فتعجبوا منه لماذا يفعل هذا ولا يكتب، فاختبروه سألوه فأملى عليهم ما كان قد سمع من قبل، فأخذوا يصححون كتبهم على سماع البخاري. فأقول هناك ناس في الدرجة العليا من الإتقان ولا يتغير سماعهم وضبطهم سواء كان في بلدهم أو في غيره. عبد الرزاق لم يكن من هذا الصنف وإن كان هو من الحفاظ، ولذلك وقع في حديث بعض الأوهام خاصة عندما أصيب بالعمى. فهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد هو في الحقيقة دقيق. وكيف هذا يعرف؟ هذا يعرف بواحد من أمرين. إما أن يقول مثلا عبد الرزاق إن حدثني سفيان باليمن، أو حدثنا سفيان عندما كان باليمن، فهذا لا شك أنه يكون هنا معروف. أو يتابع عبد الرزاق يتابعه ممن سمع من سفيان باليمن، يتابع على حديثه مثل هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا يستأنس، ليس حجة وإنما يستأنس فيه على أن هذا الحديث قد سمع عبد الرزاق باليمن. وكيف يعرف سماع مكة؟ إذا وجدنا هذا الحديث مخالف لأحاديث الثقات نقول هذا يغلب على الظن أن عبد الرزاق إنما سمع من سفيان بن سعيد باليمن. فأقول تنبيه على هذا هو في الحقيقة من الدقائق التي تكون في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وينبغي الانتباه إلى مثل هذا لئلا يقع الإنسان في الخطأ عند الحكم على هذا الإسناد بهذا الإسناد من هذا الطريق. نعم. أيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال إن عبد الرزاق حدث عن سفيان الثوري بأحاديث مناكير عن عبيد الله بن عمر. عندنا راويين، واحد اسمه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت، توفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة. وعندنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله، وتوفي بعد 70. عبد الله فيه ضعف، فهناك من الرواة ممن يخطئ فيجعل حديث عبد الله عن عبيد الله، مثل أيضا رواية الدراوردي، رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكر، فقد يكون أخطأ سمع من عبيد الله وسمع من عبد الله فاختلطت عليها الأحاديث. فكذلك أيضا عبد الرزاق في رواية عن سفيان الثوري أخطأ في بعض الأحاديث، وهي من حديث جعلها عن عبيد الله وهي من حديث عبد الله. فهذا قصد الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومنهم عبيد الله بن عمر العمري، وهذا هو الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل. قال: ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا. قال: ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي. في سماع أهل الكوفة من عبيد الله شيء، هذا ليس في كل الكوفيين وإنما في بعضهم، وهذا ليس من عبيد الله وإنما منهم، لأن عبيد الله من الدرجة الأولى في الحفظ والإتقان والضبط، وإنما هذا من بعض الكوفيين. قال: ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة، عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالباه. قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق، وتكلم أحمد أيضا بما حدث به الوليد من حفظه بمكة. الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس هو من حفاظ الشاميين، وتوفي في عام 94 و100، وقد خرج له الجماعة، وحديث الوليد بن مسلم ينقسم إلى قسمين: ما حدث به في دمشق فهذا أصح حديثه، وما حدث به في غير دمشق ففيه بعض الأوهام والأخطاء، كما تقدم لنا في حديث هشام بن عروة. هشام بن عروة عندما جاء العراق كما تقدم كتب ليست عنده، وأهل العراق أرادوا أن يسمعوا كل حديثه، فهذا أدى به إلى أن يكسر من التحديث، فوقع في حديث شيء من الغلط والوهم. فكذلك الوليد بن مسلم، لكن ترى ينبغي الانتباه أن هذا الغلط إنما هو في بعض الأحاديث، غلط نسبي. ترى التضعيف على قسمين: تضعيف نسبي، تضعيف مطلق. التضعيف المطلق هو أن يضعف هذا الراوي بدون أن يقيد بشيء. التضعيف النسبي يكون هذا التضعيف نسبيا، أي بالنسبة لغيره، أي حديث الوليد بن مسلم في غير دمشق ليس مثل حديثه في دمشق، وليس معنى هذا أنه ضعيف في غير دمشق، لا، وإنما حديثه في دمشق أصح وأتقن وأضبط. فالأصل فيما حدث به في غير دمشق الأصل أنه أيضا صحيح، حتى يتبين أنه قد أخطأ أو غلط. فهنا إذا تبين ذلك نعم، لكن استفاد من هذا أن إذا وجدنا اختلاف وأن هناك من خالف الوليد بن مسلم نحمل على هذا، ونقول أن الوليد في حديث بعض الغلط في غير بلده، فهذا هو فائدة ذلك. وأما كما تقدم هذا التضعيف فهو من التضعيف النسبي، والحديث الذي تقدم ذكره هذا مما أنكره الإمام أحمد عليه، وهذا يدل على جلالة الإمام أحمد في هذا الفن، ولا شك قد أجمع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالإمام أحمد ومكانته في علم الحديث. نعم، بالنسبة لوليد بن مسلم مشهور بالتدليس، ويدلس أحياناً عن الأوزاعي أيضاً بتدليس التسوية، يدلس تدليس الإسناد، ويدلس أيضا تدليس التسوية. وتدليس التسوية إنما هو عن الأوزاع فقط، لا يعرف أنه يدلس تدليس التسوية عن غير الأوزاع. وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه، والسبب في ذلك أن شيخ شيخه ضعيف فأسقطه وانتقل إلى ما بعده، هذا يسمى تدليس التسوية. ويشترط في هذا النوع من أنواع التدليس أن يكون هناك تصريح بين الشيخ وبين شيخ شيخه حتى نأمن وقوع مثل هذا التدليس. وأما من قال أن لا بد أن يكون هناك تصريح في كل الإسناد، هذا لا، ليس بصحيح. مثل هذا ليس بصحيح، وإنما في صرح شيخه بالسماع من الراوي عنه حتى نأمن هذا النوع من أنواع التدليس. قال: ومنهم المسعودي، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وتوفي بعد 600. وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حديث فيه تفصيل، طبعا قبل أن ننتقل لهذا التفصيل، بالنسبة لوليد بن مسلم أيضا في بعض شيوخه تكلم في روايته عنه كما تكلم في روايته عن الإمام مالك. ما تفرد به الوليد بن مسلم عن الإمام مالك لا يقبل، هذا ما يقبل، لأنه لم يلازم الإمام مالك، وإنما جالس فيما يبدو شيء يسير، ولذلك روى عنه منكرات. فإذا تفرد بشيء لا يوجد إلا عنده، لا شك أن هذا غير مقبول. نعم، لكن ذكر تقسيم حديثه من حيث الإجمال، ولا ممكن أن يضاف يجعل هذا قسم ثالث، وممكن أن تجعل روايته عن الأوزاعي قسم رابع، لأنه بنسبة الناس في الأوزاعي، لكن بالشرط السابق إذا حصل تصريح أيضا بين شيخ الأوزاعي وشيخ شيخه حتى نأمن أن الوليد بن مسلم أسقط هذا الراوي الضعيف. نعم، عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حديث فيه تفصيل، هذا التفصيل أولا في بعض شيوخه دون البعض الآخر. رواية المسعودي عن بعض شيوخه يعتبر ثقة ثبت فيهم، كالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهناك في بعض شيوخه تكلم في روايته عنهم، فهذا قسم. والقسم الثاني من سمع منه قديما دون من سمع منه أخيرا، لأن المسعودي قد اختلط وتغير، وهذا الاختلاط اختلاط فاحش كبير، وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين: اختلاط غير مؤثر أو تأثير قليل بالأحرى، وهذا اختلاط أصغر، واختلاط أكبر مؤثر، فالمسعودي من الاختلاط الأكبر. نعم، قال: وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط. فالمسعودي قد اختلط، ومن سمع من عنده ببغداد هذا بعد الاختلاط، ومن سمع من عنده قبل ذلك بالكوفة هذا قبل الاختلاط. نعم، هناك قسم من الأقسام ذكرناه ولعلنا نرجع إليه، وإن كان تقدم ذكر على وجه الإجمال. نعم، ذكر في هذا القسم أحاديث المختلطين، قسم الأول من القسم الثاني، وتقدم لنا قبل قليل ذكر ما يتعلق بالاختلاط، وأيضا بالأمس تقدم التفصيل في هذا. والذي ينبغي أن الاختلاط يفصل فيه التفصيل السابق، وليس كل واحد وصف بالاختلاط يكون حديثه ضعيف، وإنما كما تقدم علينا أن نتأكد هل هذا الاختلاط اختلاط أكبر ولا أصغر، هذا ينبغي الانتباه له. نعم، قال عطاء بن السائب، أو قبل ذلك قال الحافظ بن رجب: وهم متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا، ومنهم من خلط تخليطا يسيرا. فذكر بن رجب رحمه الله أقسام التخليط. وأيضا أشار إلى هذا الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال تغير قليلا. فإذا الاختلاط على قسمين، ينبغي الانتباه لهذا. قال عطاء بن السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد، قال ذكر الترمذي في باب كراهة التزعفر والخلوق والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامع، قال يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه. وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان، قال شعبة سمعتهما منه بآخره. وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال ما سمعت واحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. قلت ليحيى ما حديث سفيان شعبة صحيح؟ قال نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره. ومن طريق علي أي علي بن المديني قال كان يحيى بن سعيد لا يروي من حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان. ومن طريق أبي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال عطاء بن السائب تغير حفظه. وحماد يعني بن زيد سمع منه قبل أن يتغير، وذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة. نعم، فمن هؤلاء المختلطين والذين اختلاطهم فحش عطاء بن السائب الثقفي. وعطاء بن السائب حديثه القديم صحيح، وحديث الأخير في الحقيقة أنا تو قلت أن اختلاط فحش، لكن هذا أيضا الاختلاط الذي فحش ليس بالفاحش الكثير، يعني أيضا ليس مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا، لا، وإنما هو دون ذلك، لكن له أحاديث قد أنكرت عليه. وإن كان هناك ممن روى عنه أحاديث فيها استقامة، وقد خرج له الإمام مسلم خرج لغيره فيما يتعلق بسماك بن حرب، هذا لعل يأتي في مكان آخر. فأقول هناك من الحفاظ ممن قوى حديث عطاء بن السائب حتى ممن روى عنه أخيرا. وهذا إذا لم يتبين أنه قد أخطأ فيه ووهم. فأقول أيضا بالنسبة لعطاء بن السائب ما كان أيضا اختلاط بالفاحش الشديد، وترى كلما حصل تفصيل فروات كلما كان الحكم أدق وأصح. فتقدم لنا أن كلما كان هناك تفصيل في الحكم على الراوي كلما كان هذا التفصيل نستفيد منه في الحكم على الحديث، ويكون هذا الحكم أسلم وأبعد عن الخطأ. وكما ذكرت فيما سبق هذه طريقة من تقدم هو التفصيل في الحكم على الرواة والحديث. ولو تتبع الواحد من أحكام البخاري علي بن المديني يتعجب من أحكامه على الأحاديث، حديث حسن أو هذا حديث إسناده صالح أو كذا وكذا، تجد أن فيه تفصيل وفيه دقة. بينما تجد أحيانا من تأخر تجد حتى أنهم يحكمون على أسانيد هم يتوقفون في بعض رواتها ومع ذلك يحكمون على هذه الأسانيد بالضعف، وهذا خطأ. يعني تجد أن مثلا راوي ما تبين لهذا الشخص الذي يريد أن يحكم ما يتبين له درجة هذا الراوي، فقال فيه فلان مختلف فيه، وبالتالي هذا الحديث اسناده ضعيف. طيب أنت إذا كان عندك هذا الراوي ما تبين لك القول الراجح فيه إذن قل أنا توقف الحكم على هذا الحديث لأن هذا الراوي ما تبين لي، ما تبين لي أنه ثقة أو صدوق يقبل حديثه، ولا تبين لي أنه ضعيف حديثه يحتاج إلى اعتذار. إذن عليك أن تتوقف. مع أن من القطان الفاسي وابن حجر عندهم النواوي المختلف فيه أن حديثه يكون حسن، النواوي يختلف فيه ولا مرجح يقولون أن حديثه حسن. وفي الحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، لأن الغالب على النقاد هو الاحتياط والتشدد نوعا ما، وهذا احتياطا للدين. فعندما يكون الراوي مختلف فيه وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين، فيكون الأصل في حديث أنه حسن، لأن الحفاظ عندما يحكمون على الراوي بالضعف أو كذا قد يكون حكمهم فيه احتياط للسنة، فقد يشددون أو يميلون إلى التشدد نوعا ما. ولذلك قال الدارقطني على أحد الرواة وهو أيمن ابن أم أيمن عندما زاد زيادة بسم الله في التحيات، قال هذا يسقط 100,000 حديث. وأراد الدارقطني أن يبين أن هذا الوهم منه قد يؤثر على حديثه في غير هذا الحديث. فأقول هم يحتاطون، والاحتياط لا شك أنه مطلوب، فإذا لم يكن هناك مرجح فيحكم على هذا الراوي بأنه حسن. نعم. بالنسبة لعطاء بن السائب أحاديث المختلطة كما قلنا، الحفاظ إما أن يقولون من سمع منهم في كذا فسماعه صحيح، ومن سمع منهم في كذا فسماعه غير صحيح، كما ذكرنا في مسألة قبل قليل في مسألة المسعودي. أو ينصون الحفاظ يقولون أن سمع من فلان سمع فلان وفلان من فلان قبل الاختلاط، كما في مسألة عطاء بن السائب، فنصوا على شعبة والثوري وعلى حماد بن زيد وحماد بن سلمة على القول الراجح أيضا أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وإن كان حماد بن سلمة فيها خلاف، وبعض الحافظ بن حجر جمع بين القولين قال سمع منه قديما وأخيرا، لكن لقب أنه سمع منه قديما. وهناك رواة ما نص عليهم، لا لم ينص على أنهم سمعوا قديما ولا أخيرا. فهؤلاء الرواة إن كان هم كبار وفي الغالب سماعهم قديم، فنحمل هذا على أنهم سمع منه قديما. مثل أعمش عن عطاء بن السائب، حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده. روى هذا الحديث جمع من أصحاب عطاء، ممن أيضا رواه الأعمش، والأعمش أكبر من الثوري وأكبر من شعبة، وأكيد سمع منه قديما. فنقول ما كان مثل شعبة والثوري أو أكبر منهم هذا باب أولى أن يكون سمع منه قديما، وما كان مثل أبي الأحوص اللي سمع من عطاء أخيرا وأصغر من عنده فهذا سمع منه أخيرا من باب أولى. وإن كان قد يوجد راوي كبير في السن ولكن سماع متأخر، هذا قد يوجد، لكن يعني هذا احتمال ولا نقدم مثل هذا الاحتمال. فالخلاصة أن حديث عطاء بن السائب على قسمين، ما حدث به قديما فهذا الأصل في حديث أنه صحيح، وما حدث به أخيرا فهذا ينظر، فإن كان هناك ما يشهد له فهنا يتقوى، وإن كان هناك ما يخالفه فهنا يرد، وما لم يكن كذلك نتوقف فيه. فهذا هو ما يتعلق بعطاء بن السائب. ثم ذكر الحافظ ابن رجب ذكر بعض من سمع منه قديما. نعم. قال ومنهم سفيان بن عيينة، قال روى الحميدة عن سفيان قال كنت سمعت، نعم عفوا، هذا كله فيما يتعلق في السماع من عطاء بن السائب. نعم. ولعلي طبعا أقف عنده هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد في حصين بن عبد الرحمن السلمي، أو ننتقل إلى قسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي، وهو من الطبقة العاشرة، توفي في عام 44 و200، وهو ثقة حافظ، له مسند، وهذا المسند لم يوجد، وإنما وجد بعضه في كتب الأطراف. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو بن مقسم الأسدي المعروف بإسماعيل بن علية، وهو ثقة حافظ متقن، توفي في عام 83 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا سعيد الجريري، وهو بن إياس، سعيد بن إياس الجريري، وسعيد بن إياس الجريري ثقة من المشهورين، ولكن أيضا اختلط، فرواية من سمع منه قديما تكون صحيحة، وما سمع منه أخيرا يتوقف فيها، كما تقدم التفصيل في مسألة الاختلاط. نعم. عن قيس بن عباية، وقيس بن عباية هو الحنفي البصري، وقيس بن عباية الحنفي البصري ثقة، وهو من التابعين. قال: عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث. نعم. هذا الحديث إسناده ليس بالقوي، من أجل هذا الراوي الذي لم يسم، وقد اختلف فيه، فقيل أن اسم يزيد، وبعضهم قال أن اسم زيد، ولذلك ضعفه ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم. وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فهو كما قال رحمه الله في الحسن، قال: أن يروى من غير وجه، ولا يكون في إسناده كذاب، ولا يكون شاذ، فقال: هذا هو المقصود بالحسن عندنا. وهذا أيضا نوع من أنواع الحسن عنده، لأنه يقول في أحاديث حسن غريب، والحسن الغريب يعني ما يروى إلا من وجه واحد، لا يروى من غير وجه. وهذا التحسين كما ذكرت فيما سبق ليس الحسن عند من تأخر من أهل العلم، وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، وليس هو الحسن أيضا لغيره عند أهل العلم، وإنما كما ذكرت فيما سبق الحديث أو أقسام الحديث عند الترمذي 3 أقسام. القسم الأول ما كان ثابتا عنده، سواء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح. وتجد أحاديث كثيرة تجد جاءت بأصح إسناد، يعني مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات، قال: حسن صحيح. وقال أيضا عن الحديث اللي رواه شعبة ورواه مالك وغيرهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، قال أيضا: هذا حديث حسن صحيح. وحديث كثيرة، فالحديث الذي جمع شروط القبول سواء جاء بصح إسناد أو جمع أدنى شروط هذه القبول بحيث يكون مقبولا يقول عنه حسن صحيح. وأحيانا يغاير ما بين الحسن الصحيح والصحيح، وهذا في مرات قليلة، ويكون عنده الصحيح أقوى من الحسن صحيح. هذا يكون عنده أقوى من الحسن صحيح إذا نصه على ذلك، ولا الأصل حسن صحيح كما تقدم ذكر قبل قليل. فمر حديث رواه من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه نفس هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه فزاد أبوه عن أبي هريرة فقال هذا حديث صحيح وهو صح من الأول، والاثنين صححا، لأن زيادة والد المقبري هو أيضا ثقة، فالإسناد أو عفوا الحديث في كلا الحالتين مقبول. نعم، فإذا الحديث الثابت عنده يقول أن حسن صحيح. القسم الثاني من أقسام الأحاديث التي عند الترمذي هي الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضعف ليس بشديد، أو تكون معلولة، أو في نفس منها شيء يتوقف جعل يتوقف فيها، فهذا يقول عنها هذه أحاديث حسنة، حديث حسن، وحسن غريب أضعف من الحديث الحسن عنده. والدليل على هذا ما تقدم أن الشروط التي ذكرها لا تفيد ثبوت الخبر، لا تفيد الحديث الحسن لغيره الذي اصطلع عليه من تأخر. وأيضا تجد يحكم في أحاديث يقول إنها حسنة ويضعفها، يقول فيها فلان أو إسنادها لم يتصل وكذا وكذا، يقول هذا الشيء. هذا قسم. إذن التحسين عند الترمذي هو في الحقيقة تليين تضعيف وليس على بابه. والقسم الثالث الأحاديث الواضحة الضعف، هذا يقول إسنادها ليس بالقائم، فيها فلان فيها فلان إلى آخره. فهذا الحديث في الحقيقة إسناده ليس بالقوي، ولكن ما يحكم عليه بأنه ضعيف، يعني فيه ضعف، وجاء ما يشهد له من حديث أنس المخرج في الصحيحين كما سوف يأتينا فيما بعد. ولذلك قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم، وأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم حتى ألفت فيها كتب في ذلك، فألف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر والدارقطني وغيرهم. والصحيح في هذا هو عدم الجهر بالبسملة، كما دل على هذا حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه أصحاب السنة من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه صلى فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن انتهى من الصلاة قال نشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إسناده قوي، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق وليس فيه هذه الزيادة. ثم أيضا أن قرأ ببسم الله ليس معناه جهر، القراءة شيء والجهر شيء آخر، القراءة شيء والجهر شيء آخر، وأنت اللي بجنبك تسمع قراءته لكن ما يجهر. وعندنا حديثنا صريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالبسملة. ولذلك الدارقطني عندما طلب من عنده يجمع ما جاء من الحديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذه القضية جمع كتاب كبير، فسئل هل الأحاديث المرفوعة فيها شيء صح؟ قال لا، أما ما جاء عن الصحابة ففيه شيء صحيح وفيه ما ليس بصحيح، فلم يعتد بهذا الحديث. فالصواب هو عدم الجهر لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين وفي غيرهما. والكلام في هذه القضية يطول، وكما تقدم هناك كتب ألفت في هذا، ومن الأجزاء المطبوعة جزء ابن عبد البر في البسملة. مطبوع هذا الجزء. قال: حدثنا أحمد بن عبده، وأحمد بن عبده هو الضبي، وهو من العاشرة، توفي في عام 45 و200، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وهو ثقة تكلم فيه ابن خراش ولم يقبل كلام فيه، لأن ابن خراش عنده تشيع، وأحمد بن عبده اتهم بالنصب، فلعل هذا جعل يتكلم فيه، وإلا أحمد بن عبده ثقة، ثقة مشهور. قال: حدثنا معتمر بن سليمان، وهو بن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة. قال: حدثني إسماعيل بن حماد، وإسماعيل بن حماد هذا فيه جهالة، قد جهله أبو زرعة وأبو جعفر العقيلي، وضعف هذا الحديث الذي رواه، ضعف جمع من الحفاظ منهم ابن عدي والعقيلي، وبالإضافة إلى أبي عيسى الترمذي كما سوف يأتي. فإسماعيل بن حماد مجهول. نعم، أقول إسماعيل، أقول لجهل العقيلي، وكذلك ابن عدي، إنما هو أبو خالد، لجهل أبو زرع الرازي، والعقيلي إنما هو أبو خالد. وأما إسماعيل بن حماد فهو ابن أبي سليمان، إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان فيه ضعف، تكلم فيه العقيلي وغيره، ليس بمجهول عفوا، وإنما فيه ضعف لا يحتج به، تكلم فيه العقيلي وغيره، إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان فيه ضعف، فيه ضعف ولا يحتج به، تكلم فيه العقيلي وغيره، ضعف حديث الترمذي إلى آخره. نعم، أبو خالد هو المجهول، هو اللي جهل أبو زرعة، جهل كذلك أيضا أبو جعفر العقيلي. نعم، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: وليس إسناد بذاك. نعم، فهذا الحديث في الحقيقة هو حديث فيه ضعف لما تقدم من إسماعيل بن حماد ومن أبي خالد، وأيضا لابد أن ينظر في سماع أبي خالد من ابن عباس، ثم أيضا جاءت النصوص بخلافه، ثم أن أيضا افتتاح الصلاة ببسم الله هذا كما قلنا قبل قليل لا يفيد الجهر، والجهر شيء والقراءة شيء آخر. نعم، قال: باب في افتتاح القراءة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد من جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وتقدم الكلام عليه فيما سبق، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية، وقد خرج له الجماعة، وليس في الكتب الستة له. قال: حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة ثقة ثبت مشهور، وكتابه حديث على قسمين، كتابه ما حدث به من كتابه فهو أصح، كتابه صحيح. عن قتادة هو ابن دعامة، إن قتادة بن الخطاب السدوسي البصري، وهو من الثقات الحفاظ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو من أصح الأسانيد، وقد خرجه الشيخان وغيرهما، وتلاحظون أن الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح، فالحديث الصحيح عنده كما تقدم يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا الحديث يفيد عدم الجهر ببسم الله، لأنه جاء في بعض الروايات أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الحديث يفيد أن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولعل يقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل عن الصلاة، صلاة ركعتين بعد الدخول على الزوجة. نعم، هذا رواه عبد الرزاق وغيره، وهو لا بأس بإسناده. هذا يسأل يقول: هل صحيح أن قتيبة بن سعيد مع العباد لعن باللهيعة؟ أي أنت تسأل عن قتيبة؟ قتيبة نعم، قتيبة سماعه من باللهيعة صحيح، وباللهيعة حديثة على ثلاثة أقسام، وكل لا يحتج به في هذه الأقسام الثلاثة، حتى في رواية من سمع عنه قبل الاختلاط، وليس بس العباد الأربعة، وإنما هناك جمع سمع منه قبل الاختلاط، منهم قتيبة ومنهم عبد الرحمن بن مهدي وكذلك أيضا بالإضافة إلى العباد إلى المشهورين وغيرهم أيضا، منهم نبي مريم أيضا، ومنهم محمد بن رمح المصري من الحفاظ، وغيرهم ممن سمع منه قديما. ثم أن هؤلاء الذين سمع منه قديما على قسمين، منهم من سمع منه قديما جدا ولازم حتى عرف حديثه، ومن هؤلاء عبد الله بن وهب لأنه لازم وضبط حديثه. فعندما حدث باللهيع بحديث أن لو كان القرآن في إهاب ومسته النار لما احترق، قال حدثنا به باللهيعة أو كان باللهيعة لا يرفع هذا الحديث قديما ثم رفعه بعد ذلك. وممن رواه عنه مرفوعا عبد الله بن يزيد المكرى، عبد الله بن يزيد المكرى ممن سمع منه أيضا قديما، لكن ابن وهب سماعه أقدم. فالقسم الأول من سمع منه قديما جدا كابن وهب ولازمه، وأيضا لا يحتج بهذا القسم، إنما يكتف الشوال متابعتين باللهيعة فيه ضعف الجمهور على تضعيفه، وله منكرات من رواية من سمع منه قديما وأخيرا، من رواية ابن وهب وغيره. وقد ذكر أبو حاتم الرازي وغيره عدة حديث في العلل أنكرت على باللهيعة من رواية ابن وهب وأخطأ فيها باللهيعة. وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو زرعة قال ابن معين كان ضعيفا قبل الاختلاط وبعده، وضعف أيضا أبو زرعة وغيره من الحفاظ. والقسم الثاني كما ذكرت من سمع منه قديما، ولكن هناك من هو أقدم منه مثل عبد الله بن يزيد المكرم من القسم الثاني. والقسم الثالث من سمع منه أخيرا، فهذه الأقسام من حيث القوة الأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث، وكل هالأقسام لا يحتج به، وإنما يكتفي الشواذ والمتابعات، لكن لا شك حديث القديم أقوى. هذا يسأل هل قول علم المديني هذا حديث حسن ما يريد ما أراده بعيسى؟ لا، الحسن عند من تقدم واسع، يطلقون على الغريب ويطلقون على الحديث اللي ألفاظه حسنة وهكذا. هذا يسأل عن تحريك الأصبع السباحة أو السبابة عند توديد كلمة التوحيد. هذا ما أعرف له، ما أعرف عليه، يعني على الإطلاق دائما ما أعرف عليه دليل، وإنما جاء الإشارة بالأصبع في موضعين في التحيات وليس خاصا بكلمة التوحيد، من حين يبدأ بالتحيات يشير بأصبع، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ووائل بن حجر. والموضوع الثاني عند الخطبة، خطبة الجمعة، كما في حديث عمارة بن ويبة قال عن مروان بن الحكم قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يشير بأصبعه. فهذا الموضوع الثاني. فكلما ذكر الإنسان لفظ الجلالة أشار هذا يحتاج إلى دليل. هذا يسأل عن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، يقول أن هناك من قال بأنها لبدعة، هذا ليس بصحيح. جاء في الصحيحين في حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر، عفوا، أنه كان يعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتسبيح، وفي رواية بالتكبير. يقول هذا سائل ياسر، يقول رجل دخل مع الإمام في صلاة رباعية وكان قد فاتته معه ركعة، فلما جلس الإمام للتشهد الأخير قام الرجل وترك الإمام في تشهده، ثم أتى بركعة الفائتة، ثم لحق الإمام في تشهده وسلم معه. لا، هذا العمل باطل، وإنما عليه أن يجلس مع الإمام، فإذا سلم قام وجاء بركعة. وإن كان هذا الشيء وقع منه تأولا منه جهلا، شيء مضى، الذي مضى مضى، لكن عليه فيما يستقبل أن ينتبه لهذا. والرجل الذي أساء في صلاته، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذه صلاتك مو صحيحة، ولم يأمره بعادة ما مضى، الذي مضى مضى، كان عن جهل منه. هذا يسأل عن حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في عشر من الفطرة. هذا الصواب أنه مرسل، لكن هذا المتن له شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث عمار وغيره من الأحاديث، ولا مصعب بن شيبة فيه ضعف وقد خولف، بين ذلك النسائي في سننه. هذا يسأل عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نعم تغير، ولكن تغير ليس بضار. وقال الذهبي ما حدث بعدما تغير، وأشار إلى نحو هذا العراقي. وبالنسبة لعاصم بن بهدلة، عاصم بن النجود المعروف بن بهدلة، بالنسبة لعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، ولكن هناك من حديثه ما هو مستقيم، فإن كان هناك ما يشهد لحديثه فهنا يقبل، وما تبين وقطع فيه يرد. فما ذكرت وهو حديث أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، وهذا خطأ، كفن في ثلاثة كما في الصحيحين في حديث عروة عن عائشة. بالنسبة لعاصم بن أبي النجود حديث على ثلاثة أقسام، ما كان عن زر بن حبيش وأبي وائل هذا أقوى هذه الأقسام، الأصل أنه حسن، وما كان عن غيرهما ولا يكون شيخ أبو صالح السمان فهذا أيضا حسن دون الأول حتى يتبينه وأخطأ فيه. والقسم الثالث ما كان عن أبي صالح السمان ففي روايته فيها كلام، وأنا وجدت عدة حديث، ما وجدت طبعا القسم الأخير ما وجدت منصوص، لكن في عدة حديث رواية عن أبي صالح فيها خطأ. وإن كان بعض الحفاظ تكلم في رواية عن أبي وائل أو زر لأن أكثر رواية عنهما، ولذلك له في الصحيح حديث عن أبي وائل وآخر عن زر. وهذا يسأل هل ابن جريج سمع من عطاء؟ لازم 18 سنة ابن جريج لازم عطاء، لكن قد يدلس عنه بعض الأحيان. نعم، ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه الدروس ونفع بها مستمعها. صاحبكم في هذه الدروس العلمية مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، هاتف رقم 06-381-2233. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.